غير واعية ورؤية الرب مستمع والقلب في صمم. لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب. Yeah. محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you. Thank you. Thank you. وقد شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم. يا لأجل